الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلد فكان بينه وبين البواب شيء، فسمع صوته فأذن له فقال: إني لم آتك زائراً، جئتك لحاجة. أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة. قال: نعم. قال: لهذا جئتك. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. يقول: وعن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلد، وكلاهما صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمة وعقبة، ومن خيار الصحابة، وكان مسلمة من عباد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: فكان بينه وبين البواب شيء، يعني كان بين عقبة وبين البواب شيء، لأن مسلمة كان هو أمير مصر، وأراد عقبة أن يدخل عليه. عقبة نفسه هو الذي كان أمير مصر، ثم عزله معاوية رضي الله تعالى عنه ووجهه إلى الجهاد، وأخلفه بمسلمة بن مخلد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فجاء عقبة لمسلمة، فكان بينه وبين البواب شيء، أي بينهما نزاع، والبواب لم يسمح لعقبة بالدخول، وارتفعت أصواتهما حتى سمعهما مسلمة رضي الله تعالى عنه. قال: فسمع صوته فأذن له. مسلمة سمع صوت عقبة، يعني عرفه لما ارتفع صوته مع البواب، فأذن له أن يدخل عليه. قال عقبة: إني لم آتك زائرا، جئتك لحاجة. أخبره بأن مجيئه ليس لمطلق الزيارة، وإنما جاءه لحاجة، وهذه الحاجة تتعلق بإعلامه بحديث حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وتذكيره به. ولهذا قال له: أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة. من علم من أخيه سيئة، أنه وقع في عورة، يعني في ذنب أو معصية أو خطأ ونحو ذلك، قال: فسترها، سواء كانت هذه المعصية التي وقع فيها معصية توجب الحد كبيرة من الكبائر أو لا توجب الحد، يعني هي أدنى منها، فقال: فسترها عنه، يعني سترها عنه، لم يكلم الناس بها ولم يفضحه بأنه فعل كذا وكذا، وإنما أمسك لسانه ولم يفضح ولم يتكلم في الناس أنه فعل كذا وكذا من هذه المعصية، وإنما ستره وسكت. وهذا الستر لا يعني أنه لا ينصحه، وإنما ينصحه إن طلع أنه وقع في ذنب، يحث على أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك وأن لا يعود ونحو ذلك، ويزيد على ذلك أن يمسك لسانه على أن يتكلم فاضحا أخاه بأنه وقع في كذا وكذا من المعاصي. فقال صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها، قال: ستر الله عليه يوم القيامة. ستر الله عليه يوم القيامة، أي أن الله عز وجل لا يفضحه أمام خلقه يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، لما كان العمل سترا كان الجزاء سترا، هذا يستر أخاه المؤمن فلا يفضحه بعد اطلاعه على على على خطئه وعلى عورته التي وقع فيها، فإنه ينصح له ويستره ولا يفضحه، فيجازيه الله عز وجل بالستر. عمله كان سترا فكان جزاؤه سترا، بأن يستره الله. وأي ستر؟ يستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن الستر في الآخرة ما أشار إليه في الحديث هنا، أي أن الله عز وجل يستره يوم القيامة فلا يفضحه أمام خلقه. قال مسلمة: نعم. أنه قال: وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وذكره له. قال مسلمة: نعم، يعني هذا الحديث أنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتذكر ذلك. فقال: لهذا جئتك، يعني قال: لم آتك زائرا، وإنما جئتك. وسأله: أتذكر هذا الحديث؟ أتذكر هذا الحديث؟ فقال: نعم. فكأنه بعد ذلك يرجع، لأن هذه حاجته أن يبلغه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم عقبة كان هو الأمير على مصر، ثم لما عزله معاوية رضي الله تعالى عنه وجهه إلى الجهاد، جعل بعده مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وعن رجاء بن حيوة قال: سمعت مسلمة بن مخلد رضي الله عنه يقول: بين أنا على مصر فأتى البواب فقال: إن أعرابيا على الباب يستأذن. فقلت: من أنت؟ قال: أنا جابر بن عبد الله. قال: فأشرفت عليه فقلت: أنزل إليك أو تصعد؟ قال: لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن جئت أسمعه. قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. فضرب بعيره راجعا. رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي سنان. قال رجاء بن حيوة: سمعت مسلمة بن مخلد رضي الله عنه يقول: بين أنا على مصر، يعني أنا على مصر يعني أميرا على مصر، يعني لما كان أميرا على مصر، قال: فأتى البواب فقال: إن أعرابيا على الباب يستأذن. قال: إن أعرابيا، وهو لم يعرفه بأنه جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: عند الباب يستأذن.